بسم الله الرحمن الرحيم. باب في دور الاعتلال. أعد. باب في دور الاعتلال. لا. كيف تقرأ؟ في دور الاعتلال. أعد. قرأتها بهمزة مقطوعة وهي همزة وصل. نعم نعم. في دور الاعتلال. لا. كيف تكون الاعتلال؟ دور الاعتلال. دوري لي لي. هكذا. هو لا أنا سمعتك بالهمزة مرارا. أنا قلت في دور الاعتلال. نعم صحيح. هذا موضع طريف. ذهب محمد بن يزيد في وجوب إسكان اللام في نحو ضربن في نحو ضربنا وضربت إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير، يعني مع الحركتين قبل. لما النقطتان بعد الضمير؟ أتساءل. نحن نحتاج إلى النقطتين بعد قول أو تفسير لمجمل. هنا جاءنا جملة جديدة، يعني كأنه عدها جملة تشرح، هكذا عدها. لا، المفروض أن نضع نقطة استئناف، يعني هنا نقطة والمراد يعني مع الحركتين قبل. نعم. وذهب أيضا في حركة الضمير من نحو هذا أنها إنما وجبت لسكون ما قبله، فتارة اعتل لهذا بهذا، ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا بهذا. وفي ظاهر ذلك اعتراف بأن كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه في نفسه، وإنما استقر على ما استقر عليه لأمر راجع إلى صاحبه. أثار الإشكالة وفسرها. فكيف تختصر هذا الموضوع هنا؟ ما هي المسألة؟ المشكلة؟ مسألة في إحدى الكلمات في ضربنا مثلا، قال بأن سكون الباء بسبب حركة الضمير. نعم. ما معنى هذا بسبب؟ ما هو السبب المانع؟ المانع توالي الحركات، يعني قبله وبعده. لوجود حركات متواصلة كثيرة سكنت الباء. نعم. لكن أيضا في كلمة هذا قبل هذا ما انتهينا من التاء أيضا والنون. ضربنا وضربته، لماذا سكنت؟ وأيضا قال يعني أولا تكلم عن ما قبل الضمير. نعم. فقال سكن بسبب الضمير. ثم تكلم عن الضمير نفسه فقال تحرك بسبب سكون ما قبله. فقال تحرك بسبب السكون قبله، فالسكون بسبب الحركة والحركة بسبب السكون فيدور. هذا دورا في الاعتلال، جعل الأول مسببا عن الثاني والثانية مسببا عن الأول. نعم. ومثله ما أجازه سيبويه في جر الوجه من قوله هذا الحسن الوجه، وذلك أنه أجاز فيه الجر من وجهين، أحدهما طريق الإضافة الظاهرة، والآخر تشبيهه بالضارب الرجل. وقد أحطنا علما بأن الجر إنما جاز في الضارب الرجل ونحوه مما كان الثاني منهما منصوبا لتشبيههم إياه بالحسن الوجه. أفلا ترى كيف صار كل واحد من الموضعين علة لصاحبه في الحكم الواحد الجاري عليهما جميعا؟ وهذا من طريف أمر هذه اللغة وشدة تداخلها وتزاحم الألفاظ والأغراض على جهاتها. فسر ذلك الإشكال بأنه ما سبب هذا الإشكال وتفسيره. يعني من يعطينا تلخيصا لتفسير المسألة؟ تجد في بعض المسائل أن أمرا مسبب عن غيره وغيره مسبب عنه، فماذا قال عن هذا؟ فسره تفسيرا علميا جيدا. هو وقال الحسن الوجه لا الحسد، المسألة الفكرة، الفكرة أن الأسباب لظهور بعض الأمور اللغوية متداخلة متشابكة، فيكون بينها مثل هذه الظواهر. مسائل العربية متداخلة مترابطة، فبعضها يؤثر وبعضها يؤثر، ثم يكون العكس، تشابك بين الظواهر اللغوية يؤثر بعضها في بعض وبعضها في بعض. يعني كما ترى في الناس، أنت تؤثر في الأستاذ يتكلم، والأستاذ يؤثر فيك يتكلم، تسأله فيجيب، يسألك، بينكما تشابك في التفكير. اللغة العربية بين مسائلها تشابك في الظواهر، بحيث تفسر بعضها ببعض والعكس. يعني هذا شيء خاص بالعربية، ولهذا الخصائص، هذه الخصائص لا ترى لها نظيرا في غير العربية. فكر في التركية، البخارية، اليهودية، المصرية، لا ترى مثل هذا. الظواهر في العربية متشابكة متداخلة، يؤثر بعضها في بعض كالأحياء، تعيش فيكون بينها هذا التجاوب. نعم. والعذر أن الجر لما فشى واتسع في نحو الضارب الرجل والشاتم الغلام والقاتل البطل، صار لتمكنه فيه وشياعه في استعماله كأنه أصل في بابه، وإن كان إنما سرى إليه لتشبيهه بالحسن الوجه. ذاك فرع كان لتشبيهه بالحسن الوجه. نعم. هذا الفرع فلما كان كذلك قوي في بابه. هذا الفرع قوي في بابه حتى صار لقوته قياسا وسماعة، كأنه أصل للجر في هذا الحسن الوجه. وسنأتي على بقية هذا الموضع في باب نفرده له بإذن الله. تقول كيف يكون هذا في حياة الناس؟ أنا أدرس، يتأثر الطالب في، الطالب يسأل ويسأل، أتأثر به. فالطالب الذي أنا أثرت فيه كان أيضا مؤثرا في. هذه حياة الأحياء. الأحياء، النبات، الحيوان، أيضا بعضه يؤثر في بعض ويتأثر به، والنبات كذلك. فأحياء بينها تبادل في التأثر، والظواهر اللغوية بينها تبادل في التأثر. هذا هو دور الاعتدال. نعم. عفوا، ممكن سؤال دكتور؟ يقول فلما كان كذلك قوي في بابه حتى صار لقوته قياسا وسماعا كأنه أصل للجر. ما معنى صار كأنه أصل للجر؟ صار يقاس عليه في هذا الجر، فجر عليه الآخر عندما جاء به. صار هو تأثر بغيره فصار له ظاهرة، هذه الظاهرة أيضا أثرت في ذلك فتأثر بها. يعني الضارب الرجل أثر في الحسن الوجه، والحسن الوجه أثر في الضارب الرجل. نعم، بينهما تبادل. أيهما الأصل للآخر؟ صار كلاهما. هذا عندنا الضارب الرجل أو الرجلة. نعم. وجود الكسر مثل الحسن الوجه. نعم. فحمل عليه، ثم قالوا هذا الحمل أيضا يمكن يكون على الضارب، فكان التأثر بينهما كما رأيت. نعم. لكن ما أجازه أبو العباس وذهب إليه في باب ضربنا وضربت من تسكين اللام لحركة الضمير وتحريك الضمير لسكون اللام شنيع الظاهر، والعذر فيه أضعف منه في مسألة الكتاب. ألا ترى أن الشيء لا يكون علة نفسه؟ وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد، وليس كذلك قول سيبويه، وذلك أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسوغ حمل الأصول عليها، وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم. تثبيت الفرع والشهادة له بقوة والشهادة والشهادة له بقوة الحكم. هذا نفس الفكرة يفسرها أن الفرع أحيانا يقوى فيؤثر في الأصل. ألا ترى أن الغصن في الشجرة يكون له تأثير فيها، والورقة في الفرع تؤثر في الغصن، والزهرة تؤثر في الورقة. هذا فرع متأثر ومؤثر. كذلك حياة اللغة فروعها تتداخل ويكون بينها تبادل في التأثير. نعم أستاذ، ما الفرق بين قوله أن الشيء لا يكون علة لنفسه ولا يكون علة علته؟ كيف يعني هذا؟ الشيء من حيث الظاهر لا يكون علة لنفسه. نعم. أنا عندما أتأثر بك أنت أثرت بي، فلست أنا الذي أثرت في نفسي، لكن كيف يؤثر في غيره؟ إذا كنت أنا لا أتأثر بنفسي فكيف أؤثر فيك؟ هكذا يقول. لكن في اللغة ممكن الشيء يتأثر بغيره ثم يؤثر فيه. أحيانا تتناقض الأمور. أنا مثلا أؤثر في هذا المنضدة، هذه المنضدة وهي تؤثر في، لكن كيف ممكن؟ سترى أنها تؤثر في، وأؤثر أنا أنحتها دون أن أشعر وهي تؤثر في كذلك. يتساءل هذا ممكن؟ ممكن وهو واقع، لكن أن يكون هو علة لنفسه هذا غريب. لا يكون إنسان علة لنفسه. تقول لا ممكن، أنت أحيانا تسبب نفسك المرض وتسبب نفسك الشفاء والصحة، فهذا في الأمور المادية غريب، لكنه في حياتي الحياة الكائنات ممكن يحصل. نعم. باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة. اعلم أن هذا الموضع هو الذي يتعسف بأكثر من ترى. ما معنى هذه العبارة؟ هذا الموضع يتعسف بأكثر من ترى، يعني كأن هذا الموضع هو الذي يدفعهم إلى التعسف. لا، يتعسف بأكثر من ترى. ما معناه؟ نعم، يصعب على أكثر المتكلمين فيه. يعني يكون صعبا على أكثر المتكلمين فيه. يقول صعبا علي أكثر المتكلمين. لا يكون صعبا، لا، يدعوه إلى الدخول في الباطل، يتعسف به، يدخله في المجال غير المناسب فيتوهم أن النحات على خطأ. هذا الموضوع خطير، لا يفهم كثير من الناس فيقعون في إشكالات، يتهمون النحات على جهل منهم، فهذا يسبب جهل بعض الناس لاتهام النحات، يتعسفون في أقوالهم دون أن يفهموا أقوال النحات. لو فهموا أقوال النحات لما دخلوا في هذا التعسف. نعم. وذلك أنه لا يعرف أغراض القوم. فسر ذلك، لا يعرف أغراض القوم، فيرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعيف واهن ساقط غير متعال. فيتهمه. صحيح. وهذا كقولهم يقول النحويون إن الفاعل رفع والمفعول به نصب، وقد ترى الأمر بضد ذلك. ألا ترانا نقول ضرب زيد فنرفعه وإن كان مفعولا به، ونقول إن زيدا قام فننصبه وإن كان فاعلا، ونقول عجبت من قيام زيد فنجره وإن كان فاعلا، ونقول أيضا قد قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فرفع حيث وإن كان بعد حرف الخفض. ومثله عندهم في الشناعة قوله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد وما يجري هذا المجرى. نحن رأيناه سأل ألا ترانا، فأين آخر هذا الاستفهام؟ عند الخفض، الخفض قبل النقطة، عند الخفض، عند قبل مثله، قبل ومثله. وقوله في بعد، وتقول إن زيدا فنصبت وإلى آخره، وتقول عند كلمة المجرى. عند المجرى، هذا المجرى. كل ما أورده أسئلة تدخل في لا ترى، هذه مشكلة في الاستفهام. ومثله داخل أيضا، داخل أيضا. نعم، الاستفهام جاء فيه بأمثلة كثيرة متداخلة، وقد قلنا إنه عنده معاضلة في التركيب، في التعبير، ومعاضلة في التفكير. الأفكار يدخل بعضها في بعض ويأخذ بعضها من بعض، والتعبير أيضا يتداخل ويتأثر. فالسؤال هكذا جرى في هذه الأمثلة. ما الإشكال عندك في سؤالهم؟ ليس في سؤالهم إشكال، إلا هو أظهر الإشكال. هذا كان فاعلا وأصبح مضافا إليه، فوظيفته كما هي دون أن يؤثر بعضه في بعض، ولا يجوز الإشكال. لكن أقول أنا عندهم في الشناعة، التعبير في الشناعة هنا مشكل. لماذا؟ ومثله. نعم، لأنه ذكر آيات قرآنية، لأنه ذكره بعد آيات قرآنية، الآية القرآنية، فكأنه له علاقة بالآية، ولا يجوز التعبير بهذا عن آية أو ما يشبهها. هو يتكلم بشكل عام، ولكن العبارة تشعر أن الشناعة خاصة بالآية، فيحسن أن يتجنبها. يعني المفروض أن المسلم يتحرج من الإشارة بشيء مثل هذا إلى قوله تعالى أو قوله الكريم. نعم. ومثل هذا يتعب مع هذه الطائفة، لا سيما إذا كان السائل عنه من يلزم الصبر عليه، ولو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه هذا الهوس وذنه. أصبح هو في هوس ولغو، لن نحاط. ذكر أن هذا السائل فيه ضعف وعدم اتزان، يلقي أسئلة غير مناسبة، ولو كان يفكر لما وقع في هذا الإشكال. نعم. ألا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا في المعنى، وأن الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، وأن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواء، لسقط صباع هذا المضعوف السؤال. إذن هو لا يعرف تفسيراتهم وقوانينهم في الضبط، ولذلك يقع في الإشكال. لك سؤال في هذا؟ بعضهم يقول مثلا مات زيد ومثل هذا، يجاب عنه بمثل هذا الكلام؟ طبعا، الفعل أسند إليه ظاهرا فهو فاعل. أما أنه حتى يقولون إن مات، هذا فعل مجازي ليس فعل حقيقة، والفاعل مجازي، لم يموت نفسه إلا إذا انتحر إلى جهنم. شيخي، الفعل الواجب هو غير الواجب، ما هو المقصود؟ هاي مثل مات، مات هل هو الفعل واجب قام به الميت؟ أو إذا قلت ما جاء زيد، من الفاعل؟ ما في فاعل، وهذا غير واجب، ما جاء لم يأتي. فكون الفعل واجبا أو غير واجب لا يمنع الفاعلية. وكذلك القول على المفعول، هذا الكلام متصل لا يقطع، هذه الفقرة متصلة. وكذلك القول على المفعول أنه إنما ينصب إذا أسند الفعل إلى الفاعل فجاء هو فضلا. وكذلك لو عرف أن الضمة في نحو حيث وقبل وبعد ليست إعرابا وإنما هي بناء. ولهذا تراءت الفقرة متصلة لتفسر ما مضى قبل، فهذه الفقرة كلها تفسر الفقرة المتقدمة. وإنما ذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشكل الغامض. وكذلك ما يحكى عن الجاحظ من أنه قال النحويون إن أفعل الذي مؤنثه فعلا لا يجتمع فيه الألف واللام ومن، وإنما هو بمن أو بالألف واللام، نحو قولك الأفضل وأفضل منك. الأفضل أو الأفضل، لا تقول الأفضل منك، نعم. وأحسن من جعفر، يعني لا يشتبع تعريفه باستفضيه مبين بعدها، نعم. ثم قال وقد قال الأعشى فلست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكافرين. أين الإشكال الذي أثاره الجاحظ؟ الجاحظ أديب ليس نحويا ولا لغويا، فعنده قصور في تفكير النحاة، فاتهمهم أنتم تقولون إن اسم التفضيل لا يكون معه أل ومن، فكيف جاء في هذا الشعر بالأكثر منهم؟ نعم، هذا إشكاله، لكن سيجيب عنه بقال نعم. ورحم الله أبا عثمان، أما إنه لو علم أن من في هذا البيت ليست التي تصحب أفعل للمبالغة، نحو أحسن منك وأكرم منك، لضرب عن هذا القول إلى غيره مما يعلو فيه قوله ويعلو لسداده وصحته خصمه. وذلك أن من في بيت الأعشى إنما هي التي في قولنا أنت من الناس حر، كالتي في قولنا أنت من الناس حر وهذا الفرس من الخيل كريم. هذه العبارة تفسر، إذن أصبحت حر من الناس، من أحرار الناس، وكريم وهو أيضا من الخيل الكريمة، ليس للتفضيل. إذا قلت لك هذا الفارس من الخيل كريم، لا نريد أنه كريم من أكرم من الخيل، لا. خيل، وإنما هو واحد كريم بين الخيل الكريمة، وأنت حر بين، فهذه من لا تتعلق بحر ولا بكريم، بما نعلقها ونفسرها لغويا نوضح. نعم، هذه من تبعيضية نقول؟ ليست تبعيضية، وإنما هي بيانية. أي لا، عندنا من التي تتعلق باسم التفضيل يقال لها ابتدائية للتفضيل، من ابتدائية للتفضيل، أنت أكرم من فلان من بيانية للتفضيل، ليست بيانية للجنس. أما هنا فمن الناس تبين الجنس. العالم خير من الجاهل، من تفيد البيان للتفضيل، لكن العالم عظيم من الناس، إذن هو بينهم ليس للتفضيل. فمن التي لابتداء غاية التفضيل تتعلق باسم التفضيل، من التي تتعلق باسم التفضيل هي لابتداء غاية التفضيل، ابتدائية لابتداء غاية التفضيل، التي تتعلق بصفة أو بحال نقول بيانية لبيان الجنس. فرق بين التي هي لتفضيل والتي هي لبيان الجنس. فالجاحظ توهم أن منهم هنا هي لابتداء غاية التفضيل بالأكثر منهم، قال لا، فلست بالأكثر كائن منهم حاصل بينهم، فليس بالأكثر حصا منهم. يعني أنت كثير الحصى لكن أو لست فيهم مما يذكر لكثرة الحصى، يعني لست إنسانا ذا عزة وقوم كثيرين. نقف عند هذا التساؤل لعلها لم تظهر المسألة. من المتعلقة باسم التفضيل يقال لها ابتدائية من التفضيل، من ابتدائية للتفضيل، والتي لبيان الجنس تكون بيانية، يختلف معنا. لا إشكال؟ لا إشكال. أرى أن بعضكم سيسأل لماذا نقول ابتدائية؟ نعم. لماذا نقول لعمين ابتدائية؟ نقول ابتدائية. ابتدائية. نعم. يعني التفضيل بدأ منها. منها من هذا المكان بدأ التفضيل. أنت أعلم من زيد. تفضيلك بدأ بالعلم من هذا. أنت أبعد من فلان. البعد بدأ من فلان. ابتدائية للتفضيل. لبيان التفضيل. بينما تلك لبيان الجنس. نعم. هذه لا يعرفها النحات على الأسف. هذه لا يعرفها النحات، وإنما ذكرها فيما أتذكر الكافيجي في شرح قواعد الإعراب. ذكرها نعم. وقال من مع اسم التفضيل هي تكون لابتداء التفضيل. نعم. يسأل الأخ عن معنى البيت. معنى البيت. معنى البيت من يفسره بجملة واحدة أو جملتين. المعنى يهجو عدوه فيقول إنك لست فيهم كثير الحصى. والمعروف أن الذي أصحابه كثيرون هو العزيز. أنت لست كثير الأصحاب والأهل. والمعروف أن من كان كثير الأهل والأصحاب يكون عزيزا. إنما يعز الإنسان بكثرة أهله، وأنت لست في الناس كثيرا أهلك. بإيجاز، الإنسان يعز بكثرة قومه، وأنت لست ممن عنده قوم كثيرون. انتهينا منها. يكفي. من يقرأ؟ قال ابن جني: باب في الاعتذار لهم بأفعالهم. ظاهر هذا الحديث طريف ومحصوله صحيح، وذلك إذا كان الأول ما بأجه طريف ومحصوله صحيح، بينهما شبه تناقض. طريف يعني بعيد عن الوضوح والقبول، لكن إذا فكرت فيه رأيته يسيرا صحيح. هو صحيح في نفسه لكن ظاهره مشكل، طريف غريب. وذلك إذا كان الأول المردود إليه الثاني جاريا على صحة علة. نعم نفكر في العبارة. إذا كان الأول المردود وله الثاني جاريا على صحة علة. من ذلك أن يقول قبل الدجل نفسر هذه العبارة. إذا كان الأول المردود إليه الثاني جاريا على صحة علة، ما معنى هذه العبارة؟ يعني السبب العلة هو معلل بشيء آخر. جار على قاعدة وعلى علة. من هو الأول؟ ما هو الأول؟ الأصل المقيس عليه. المقيس عليه. عندك شيء أصلي وشيء يقاس عليه. الأصلي له علة واضحة، فيكون الثاني المحمول عليه يعتل بالأول. يكون اعتلال الثاني بالأول إذا كان الأول علته صحيحة. عندنا مسألتان مقيسة إحداهما على الأخرى، الأولى لها علة واضحة جيدة، والثانية تكون كذلك مقبولة لأنها مقيسة على ما هو واضح. فنفسر الثانية بصحة الأولى، لأن الأولى صحيحة تكون الثانية صحيحة. إذا كان الكشف الطبي سليما فالدواء الذي يعطاه المريض صحيح، أما إذا كان الكشف الطبي فارغا فيكون الدواء بلا شك مميت. إذا كانت الوصفة تناسب المرض فالشفاء معقول. وبكل أسف أطباء المسلمين ليس عندهم هذا، يسيرون على جرب وجرب، والله يعطيك وصفة هكذا جربها يا أخي، أنا حق تجارب أنا، ثم تأتي يقول لا أعطوني مرة ثلاث صفحات ملأ بالوصفات. كل هذا علي أنا صيدلي أنا رفعته، فقيل لماذا لا تستعمله؟ قلت يا أخي أنا لا أطلع كيف أحتمل هذا كله؟ قالوا هذا للتجريب وفي خير. قلت أنا لست للتجريب، العدو جعلنا حقل تجارب لأسلحته وأدويته وأخلاقه وأفكاره وسياساته. أقول بصراحة المسلمون حقل تجارب عند النصارى واليهود، خذ السلاح خذ الدواء خذ الطعام خذ كل شيء جرب، وهم يتمتعون بذلك. فإذا كان أصل القاعدة للمسألة جيدا فما يقاس عليها أيضا هو جيد، هذا هو المعنى. نعم لكن هنا أسأل أنا، إذا كان الأول المردود الثاني، هذه الثاني ما يعربها؟ نائب الفاعل للمردود. نعم نائب الفاعل للمردود لأي شيء؟ للمردود. صحيح، نائب فاعل للمردود، المردود الثاني إليه، المردود الثاني، المردود الحكم الثاني إليه، الذي رد إليه الثاني. إذا كان الأول المردود الحكم الثاني إليه هذا نائب فاعل. صحيح، أحسنت. قال من ذلك أن يقول قائل إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد معنى كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجب. هذا مثال على ذلك، الفعل الذي يحذف لو ظهر لما كان فساد. عندي فقط في تحليل الجملة هذه، فتركه إذن لو ظهر يفسد المعنى. الشيء الذي تذكره ويصح به المعنى إذا حذفته قد يفسد المعنى، يفسد المعنى. نعم. قال ألا ترى أنه في هذه الجملة عندنا في الأول إذا كان الشرط، ما هو جواب الشرط وما هو جواب كان؟ إذا كان عندنا شرطية، أين جواب الشرط؟ كان تركه هو جواب إذا. الآن كان تركه ما هو خبرها؟ كان ترك إظهاري في الموضع الذي لو ظهر فيه لحال المعنى، أين الخبر؟ أولى أفسد، أولى وأفسد، أولى وأحجى، أولى وأحجى. نعم. الشيء الذي إذا كان في موضعه وحذف يفسد المعنى، فأيضا إذا كان محذوفا وجوده يفسد كذلك. على كل حال قال ألا ترى أنهم يقولون هذا مثال الذي في الدار زيد وأصله الذي استقر أو ثبت في الدار زيد أصله بل الذي كان محذوفا استقر أو ثبت استقر. قال ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معنى ولا أزال غرضه فكيف بهم في ترك إظهاره في النداء. ألا ترى أنه لو تجشم إظهاره فقيل أدعو زيدا وأنادي زيدا لاستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب والنداء مما لا يصح فيه تصديق ولا تكذيب. هناك إذا أظهرت المحذوف صح المعنى وإذا حذفته يعني لنقبل، فكيف تحذف أنت الفعل في النداء لأنه إذا ذكر فسد المعنى. يحذف الفعل في النداء لكي يدل على أن الجملة هي إنشائية لا خبرية، وذكره يجعلها خبرية فيضيع بعد النداء. قال ومن الاعتلال لهم بأفعالهم أن تقول إذا كان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير متى جرى على غير من هو له صفة أو صلة أو حالا أو خبرا لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل، فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك زيد هند شديد عليها هو. إذا أجريت شديدا خبرا عن هند، وكذلك قولك أو كذلك قولك وكذلك قولك أخواك زيد حسن في عينه هما. نعم. والزيدون هند ظريف في نفسها هم. نعم. وما ظنك أيضا بالصفة قال وما ظنك أيضا بالصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك أخوك جاريتك أكرم عليها من عمر هو وغلاماك أبوك أحسن عنده من جعمل هما والحجر الحية أشد عليها من العصا هو. فمثل هذه العبارة الحجر الحيل أشد عليها من العصا، إذا ما ذكرته ممكن الحجر الحية أشد عليها من العصا، أو تقوله مثل هذا الضمير كذلك شديدا عليها هو وحسن في عينه هما وظريف في نفسه هم، فترى أن وجود الضمير يفهم وحذفه أيضا يفهم. إذا قلت زيد هند شديد عليها تفهم منها أن الشديد هو زيد، فإذا قلته حققت هذا معنى ذلك أنه وجوده يصحح يعني هذه الجمل صحيحة. نعم صحيح. هذه في مسائل التمرين، في مسائل التمرين بالذي عندهم مسائل تمرين بالتعبير الذي كما ترى هنا شيء لا يحتمل الضمير، يجوز حذف الضمير ليوضح المعنى وذكره أوضح وعدم ذكره يفهم كما جرى بالقبل عندما قال الذي استقر أو ثبت في الدار الذي في الدار زيد يعني الذي استقر أو ثبت دار زيد. نعم مولانا أخونا يسأل يقول شديد في زيد هند شديد شديد هل يحتمل الضمير؟ شديد فيه ضمير إذا ذكرته هو الضمير شديد عليها هو هذا الضمير سيكون فاعلا لشديد. نعم. أو إذا حذفته فالمعروف أن الشديد هو زيد إذا قلت زيد هند شديد عليها في شديد الضمير يعود على زيد. ما الفرق هنا ذكر الضمير أو عدم ذكره هنا؟ إذا لم يذكر يفهم، لأن شديد هو مذكر، شديد المذكر هو مذكر، وهند مؤنث، فلا بد أن يكون الضمير يعود على مذكر. زيد هند شديد عليها هو، إذا ذكرته جاء الضمير، وإن لم تذكره فقلت زيد هند شديد عليها، تفهم أن الشديد هو زيد لأنه صفة لمذكر. نعم. عفوا المؤلف تفضل. زيد هو كيف نعرفه؟ هو تقول ضمير فاعل، هو ضمير لشديد، أو يصبح مبتدأ وخبر، يعني يصبح هو مبتدأ وواحد خبر، والجملة خبر. ويجوز أن يكون فاعل لشديد. قلت هو فاعل لشديد. نعم. فشديد صفة على غير صاحبها يقولون. نعم. صفة على غير صاحبها. نعم. لأن الصاحب مؤنث. نعم. والصفة مذكر. فلأن الصفة لغير صاحبها تحتاج إلى ضمير. نعم. إما أن يكون ظاهرا في المعنى أو تأتي به بلفظه. كذلك إذا قلت أخواك زيد حسن في عينه، أخواك زيد حسن في عينه، من هو الحسن؟ أخواك. ولكن إذا جاء بهما تفهم أن الفاعل هو زيد حسن، أو حسن هما في عينه، يعني زيد يستحسن أخويك، والزيدون ضراف عند هند، الزيدون هند ضريف في نفسها هم، الزيدون ضراف عند هند. فإذا لم تذكرهم تقول هذا خبر وصفة على غير صاحبه، لأن هند مؤنث وضريف مذكر، فيقال فيها ضمير، الزيدون هند ضريف في نفسها، هم ضريفون في نفسها. هل يجوز أن نقول هند مثلا زيد هند شديد عليها، نقول هند مبتدأ مؤخر وزيد خبر مقدم زيد أعد هند مبتدأ مؤخر وزيد خبر مقدم، نقول هند زيد شديد عليها هكذا. زيد مبتدأ وهند، لو نقول هند هي المبتدأ المؤخر وزيد الخبر لا الخبر عن زيد لا عن هند، الخبر عن زيد كيف تجعله خبر؟ الخبر يعني المبتدأ هو زيد، فلا يكون خبرا هنا. إذا قلت زيد هند شديدة عليه تقول هند مبتدأ، لكن بهذه الصورة فشديد تابع لهند والضمير يعود على هو لا يمكن. نعم. هذه مسائل التمارين هي من صنع النحات؟ هذه في مسائل التمرين من صنع النحات، هذه الجمل عند النحات في آخر الأبحاث يذكرون شيئا اسمه مسائل التمرين، وفي الصرف. نعم. كذلك مسائل التمرين، وفي الفقه مسائل التمرين، بعد أن يتقن الإنسان العلم يقدمون له مشكلات معقدة ليظهر معرفته بالأحكام، فإذا فهمها وفسرها نجح، وإلا كان يحتاج إلى بيان. مسائل التمرين في الفقه واللغة والنحو والصرف والبلاغة. نعم. مولانا ما وجه منع كون إعراب هند مبتدأ؟ إعراب هند مبتدأ لماذا منعتها؟ زيد مبتدأ أول، هند مبتدأ ثاني، زيد مبتدأ أول. أقصد على الكلام الذي قاله أخونا محمد. نعم. أخونا محمد يقال هل يمكن أن نقول هند مبتدأ مؤخر وزيد هي الخبر؟ فقلت أنت لا بهذا الترتيب لا يمكن. بهذا الترتيب لأنه إذا قلت زيد هو الخبر. نعم. هند شديد عليها إيه، وزيد هند مبتدأ وشديد خبر، لا لا لا زيد شديد عليها كل الجملة الاسمية خبر لهند. هند شديد عليها هو وهو تأكيد وجد هو توكيد هو لا يمنع توكيد هذا أبدا لا يأتي التوكيد قبل صاحبه. كيف يأتي التوكيد وصاحبه مع شديد هو زيد؟ إذا قلت هند مبتدأ وشديد مبتدأ أو خبر فزيد مبتدأ هو وزيد لا يجتمعان لا يجتمعان ويأتي الضمير قبل صاحبه هو زيد. أما هند شديد عليها هو فيمكن بدون زيد على أنه شيء معروف لا. فالأفضل أنك تبقى في العبارة وتفسرها على ظاهرها ولا تدخل عليها مسائل جديدة. نعم المشكلة هنا وما ظنك أيضا بالشفاء؟ ما هذه الشفاء؟ هل من النجار؟ نعم من النجار؟ النجار وضعها الشفاء. ما معنى الشفاء هنا؟ الشفة بالشفة المشبهة. كيف تشبه الشفة؟ الشفة ما رأيكم؟ ما معنى الشفة هنا؟ الصفة يمكن في المخطوطة يمكن كتبت خطأ أو نقل كيف تصحيح؟ صفة صفة؟ لا أبدا لا كنت ظننت هذا على 20-50 سنة ثم تبين أنها صواب لكن ضبطت خطأ ضبطت خطأ. كيف تصوب الشفة هنا؟ اللفظ هو صحيح لكن الضبط بالشين خطأ. الشفة؟ الشفة الشفة الكلمة الشفة الكلمة الشفة الكلمة وبنت شفة كلمة وفلان له شفة حسنة بين الناس كلمة حسنة وذكره بشفة حسنة أي بكلمات حسنة. الشفة الشفة تكون بمعنى الكلمة اللفظ لأن الشفة تلفظها الكلمات تظهر عن الشفاة. فقولك شفة أي كلمة تعني ذكر السبب للمسبب أو المسبب من المجاز مجاز لغوي. الشفة مجاز لغوي للكلمة. فما ظنك أيضا بالكلمة المشبهة بالصفة المشبهة يعني اسم التفضيل مثلا اسم التفضيل يشبه أشبه الصفة والصفة تشبه الفعل عندنا اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم التفضيل. الصفة المشبهة باسم الفاعل اسم التفضيل مشبه بالصفة المشبهة أضعف. فجاء بالعبارة أخوك جاريتك أكرم اسم تفضيل. في الأول ذكر شديد وحسن وهو ظريف في الثاني أكرم وأحسن وأشد. فالأمثلة الثلاثة تدل على أن الشفة هي اسم التفضيل لفظ مشبه بالصفة المشبهة. اسم الفاعل يشبه الصفة المشبهة الصفة المشبهة يشبهها اسم التفضيل فاسم التفضيل مشبه بشيء مشبه. وهنا نقول لكم رأينا ابن جني عنده معاضلة في التفكير ومعاضلة في التعبير وهنا ما هذا؟ وهذا شيء جديد لا يعرفه أحد. معاضلة بالتمثيل في التعليل معاضلة في التعليل في التعليل التمثيل في التعليل في التعليل التصوير تشبيه التشبيه التصوير معاضلات في التعبير، معاضلات في التفكير، معاضلات في التصوير. التصوير يرد عليك الصور المتراكبة، وهذا أمر غريب لم يتكلم عليه أحد. المعاضلات عند ابن جني في التفكير والتعبير والتصوير بشكل ظاهر، لكنه في آخر الباب يلخص المسائل فيذيب ذلك التعاضل. هل هذا هو السبب أن كتابه لم يشرح ولم يكتب عليه حواشي وما شابه ذلك؟ هذا شيء آخر، أنه لم يشرح هذا شيء آخر، لكن هو في نفسه يدخل الصور بعضها ببعض والعبارات بعضها ببعض والفكرة والأفكار بعضها ببعض. فنقول ليس ابن جني، إنه جني. فصاحبنا ليس ابن جني بل هو جني. وتذكرون الفراء عندما اصطدم ببصري يقال له، ذكرته لكم، الجرمي. جالس الجرمي وبدأ يناقشه، يعطيه المسألة يحلها، يعطيه يحلها، قال أنا أسأل. بدأ الجرمي يسأله فحير ابن الفراء وهرب. الفراء هرب، قالوا كيف رأيت الجرمي؟ قال شيطان. هذا شيطان، يعني هزمني. إذا كان الفراء يهرب منه فبلا شك أنه جني. قال هذا شيطان. وعندنا هنا لا شيطان، نقول جني، وهو ابن جني رحمه الله. تتابع هذا فترى أدلة على كتابه، وبهذا أقول لكم ملكتم الآن مفاتيح الكتاب إن شاء الله. جزاكم الله خير والحمد لله بما أثار لديكم المشكلات المتعددة، وضع لكم المفاتيح بأيديكم بحيث يمكن أن تتابعوا. لكن كيف يفهم الطلاب والنجار وأمثاله الكتاب، هذا أمر آخر يحتاج إلى بيان. تسأل عن هذه المسائل، يعني المعاضلة. نعم، هو يريد أن يقول أن ما يقدرونه النحات إذا ظهر لم يفسد المعنى، هذا ما يريد أن صحيح. يقوله وحذفه أيضا، حذفه لا يفسد. نعم عال نعم إيه. أحسن الله إليكم. قال ومن قال مررت برجل أبي عشرة أبوه، قال أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها هما. نعم فأظهرت هنا المشكلة في قال وأظهرت، هذا مشكل في التعبير لا ندري ما سببه. إما أن المؤلف كان ومن قال قلت فأظهرت أو فأظهر، فالضمير في قال غير ظاهر وهو غائب، أظهرت أنت. لكن ربما يقصد شيخ فأظهر الضمير لما قال هما، فأظهر ربما فأظهر أو قلت، يعني بين قال وأظهرت فيه إشكال، ربما كان من الناشر أو من المؤلف وغير عبارة لا بأس. نعم نعود العبارة. وكان ذلك أحسن من رفعه الظاهر، لأن هذا الضمير إن كان منفصلا ومشبها للظاهر بانفصاله فإنه على كل حال ضمير، وإنما وحدت فقلت أبو عشرة عندها هما ولم تثنه، فتقول أبوا عشرة من قبل أنه قد رفع ضميرا منفصلا مشابها للظاهر، فجرى مجرى قولك مررت برجل أبي عشرة أبواه. نعم فلما رفع الظاهر وما يجري مجرى الظاهر شبهه بالفعل. فإذن المشتق لم يسنى ولم يشبع تشبيها بالفعل الذي يأتي بعده مسنا أو جمع. وكذلك المشتق أحيانا يأتي بعده مسنا أو جمع ولا يحتاج إلى تثنية أو جمع في نفسه. نعم. يعني المشتق هو كلمة أبو؟ المشتق صفات. هنا في هذه العبارة؟ أين عبارة المشتق؟ أخواك جاريتهما أبو. لا لا، عندنا هنا إشكال في أخواك أبو عشرة. في أبو عشرة عبر عنه، عبر به عن الصفة آب لعشرة، وارد لعشرة. أبو عشرة فيه معنى الاشتقاق، أبو عشرة بمعنى والد عشرة. وكذلك في العبارات الأخرى أبو عشرة يعني والد عشرة. ما تقول والدا أو والد عشرة، ولا تقول أبوا عشرة، هو أبو عشرة نفسه. المفرد الصفة واردة على العشرة بحيث المعنى لا يسنى ويجمع، يبقى صفة على حاله. وهما فاعل لأبو لوجودي، لوجودي قال ولم يسنى لوجود الضمير. نعم نعم. الضمير نعرفه فاعل في أي عبارة؟ أبو عشرة هما عندها هما. معيد العبارة. أبو رجل أبي عشرة. أخوك جاريتهما أبو عشرة عندها هما. جارية. جاريتهما. أخوك جاريتهما. أين الجارية؟ أول الفقرة. أخوك جاريتهما أبو عشرة عندها هما. جارية أخواك. أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها هما. هما فاعل. أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها هما. صحيح. فاعل. عدفت هما. أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها. ممكن. ممكن. أعد. أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها. صح؟ ما معنى الجملة هذه؟ نعم. معنى الجملة. معنى الجملة أن أخواك لهما جارية عندها أبو عشرة. عندها أبو، عندها رجل له عشرة أولاد. أخواك لهما جارية عندها إنسان له عشرة أولاد. فجئت بهما لتربط الكلام بأخواك. نعم. فإظهاره حسن، وأظهرت الضمير، وكان ذلك أحسن من رفعه للظاهر، من أن تأتي باسم مرفوع لأبو عشرة. نعم. والضمير نعرفه فاعل؟ الضمير هما. كيف نعرفه؟ كيف تعرف أبو عشرة عندها هما؟ فاعل لأبو. أخواك هما جاريتهما أبو عشرة عندها. أخواك مبتدأ وهما مبتدأ أو ثان، والجارية واعدة خبر لهذه الجملة، والجملة الكبرى خبر لأخواك. أخواك هما جاريتهما أبو عشرة عندها. أخواك هما مبتدأ آخر، والجملة الاسمية هي الخبر لها، والجملة الكبرى خبر لأخواك. فلو إذا لم تذكر هما تقول أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها. صحيح. الجملة خبر بدون مبتدأ ثان، وتأتي مبتدأ الثاني فهو صحيح. قال وإنما وحدت فقلت أبو عشرة عندها هما ولم تثنه فتقول أبوا عشرة، من قبل أنه قد رفع ضميرا منفصلا مشابها للضمير الظاهر، مشابها للظاهر، فجرى مجرى قولك مررت برجل أبي عشرة أبواه، فلما رفع الظاهر وما يجري مجرى الظاهر وما يجرى مجرى الظاهر وما يجري مجرى الظاهر شبهه بالفعل فوحد البتة. في الفعل أحيانا يأتي بعدهم جماعة أو مثنى، ولا يسن لا يؤتى في الفعل شيء مثنى. نعم. جاء زيد والرجال وطالبان. نعم. قال نعم. ومن قال مررت برجل قائمين أخواه فأجراه مجرى قاما أخواه، فإنه يقول مررت برجل أبوي عشرة أبواه. ممكن أن يسني أيضا. والتثنية في أبوي عشرة هنا انتهى الموضوع. نعم. تتساءل عما مضى قبل أن نبدأ بما بعد. عفوا، لماذا حتى الآن ذكر لك أن المشتقة يجوز أن لا يسنى ولا يجمع، مع أن الفعل بعده أو العائد عليه سنى أو جمع، كما أن الفعل يجوز أن لا يسنى فيه ضمائر ويجمع إذا جاء بعده مثنى أو جمع. يعني أبو عشرة هل فيه معنى التثنية؟ يعني عنده عشرة أولاد. لا أقصد أبو هنا، هل في أبو عشرة يعني والد عشرة، جاءه عشرة أولاد. إذن لماذا يتكلم عن تثنية أبو هو؟ أصلاً هو أب واحد. أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها هما، ثم قال أبوا عشرة. إذا قلت أبوا عشرة أخطأ المعنى، هو أبو عشرة وليس أبوا. يعني هو أبو الجارية ليس أبو هو أبو. فإذا قلت أبوا عشرة أصبح عندنا أبوان العشرة، هو خمسة له وخمسة للآخر. فلان أبو عشرة وأنتما أبوا عشرة، خمسة لك وخمسة له، اختلف المعنى. إذا ثنيت الصفة توزع الفاعل أو المضاف بعده على التثنية والجمع. هم آباء خمسين وأنت أبو خمسين، ما الفرق بينهما؟ أنت أبو خمسين إن شاء الله جاءك خمسون ولد، أما هم آباء خمسين يعني الخمسون موزعون عليهم. قالوا في الخليج الآن بعض الأمراء المجرمين له أبناء وحفدة لا يعرف بعضهم من بعض، تزوج وأولد وتزوجوا وأولدوا، فيجتمعوا فلا يعرفهم جيدا، هو جدهم بلا شك، لكن أبناؤه هم آباء هؤلاء وليس هو أبو الجميع. الأولاد والحفدة يجتمعون عنده مثلا خمسون إنسانا من إناث وذكور، هؤلاء حفدة وأولاد لا يحفظ أسماءهم، فهو جد خمسين لا أبو خمسين، أبناؤه آباء خمسين. تثني المشتق أو ما أشبهه للدلالة أنه مشارك فيما أضيف إليه، أما إذا جعلته مفردا فهو وحده صاحب الأبوة في الموضوع. نعم نعم. قال والتثنية انتقلنا والتثنية الآن، والتثنية هذا موضوع جديد. نعم. والتثنية في أبوي عشرة من وجه تقوى ومن آخر تضعف، أما وجه القوة فلأنها بعيدة عن اسم الفاعل الجاري مجرى الفعل، فالتثنية فيه لأنه اسم حسن، وأما وجه الضعف فلأنه على كل حال قد أعمل في الظاهر. أبو ممكن أن يكون اسما جامدا أو بمعنى المشتق، فإذا جعلته اسما جامدا جاز أن يثنى، أما إذا كان مشتقا فيختلف المعنى. نعم. قال فالتثنية قال وأما وجه الضعف فلأنه على كل حال قد أعمل في الظاهر، ولم يعمل إلا لشبهه بالفعل، وإذا كان كذلك وجب له أن يقوى شبه الفعل، وجب له أن يقوى شبه الفعل ليقوم العذر بذلك في إعماله عمله، أن يشبه الفعل فيكون مثل أفعال تماما. نعم. ألا ترى أنهم لما شبهوا الفعل باسم الفاعل فأعربوه كنفوا هذا المعنى بينهم وأيدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه، وهذا في معناه واضح سديد كما ترى. هذا الاعتلال لأفعالهم في أفعالهم أيضا، شبهوا اسم الفاعل بالفعل فكان له فاعل ومفعول، كذلك إذا شبهوا الفعل باسم الفاعل شبهوا الفعل باسم الفاعل جعلوه معربا الفعل المضارع. لماذا يعرب الفعل المضارع؟ قالوا لأنه يشبه اسم الفاعل في المعنى. واسم الفاعل لماذا يكون له فاعل ومفعول؟ لأنه يشبه الفعل، فالفعل يشبه الفاعل في شكل ما، واسم الفاعل يشبه الفعل في شكل ما، فهذا علة لهذا من هذه الناحية، وهذا علة لهذا من ناحية أخرى. هذا الاعتلال لهم بأفعالهم، اسم الفاعل يشبه الفعل فيرفع وينصب، الفعل مضارع يشبه اسم الفاعل فيرفع وينصب ويلزم كما يعرب اسم الفاعل. فهذا بينه تأثير لهذا وهذا لهذا، علة هذا تتبين من هذا وعلة هذا تبين من هذا، لكن المسألة تختلف، الفعل المضارع يرفع وينصب لشبهيه باسم الفاعل، اسم الفاعل يرفع وينصب، لا يرفع، يرفع وينصب، لاحظ العكس، الفعل يرفع وينصب لأنه يشبه اسم الفاعل، اسم الفاعل يرفع وينصب لأنه يشبه الفاعل. متداخلة المعاضلة، المعاضلة في التصوير يجمعها من خلال ظواهر اللغة، يكتشفها ويجمعها ويعقدها ويفصلها. كنفوا تعني جمعوا؟ كنفوا هل تعني جمعوا؟ كنفوا نعم جمعوا. جمعوا نعم. وتقول تحت كنفه. نعم. تحت نعم نعم. قال وأمثال هذا في الاحتجاج لهم بأفعالهم كثيرة. وإنما أضع من كل شيء رسما ما ليحتلى، فأما الإطالة والاستيعاب فلا. لخص لك المسألة بعد أن أثار فيها المشكلات وعقدها وعاضلها وعضلها، قال لك هي بسيطة، أفعالهم تفسر عللهم وعللهم تفسر أفعالهم، فهذا أمر بعض ظاهر. نعم. من يسأل عما مضى؟ نسأل عن خطايا لو. عن خطايا عاد. هل معكم الكتاب مطبوع عن كله؟ الخصائص؟ كل خصائص من معه؟ نعم. كل خصائص؟ انظر في الجزء الثالث الصفحة الثامنة. الجزء الثالث الصفحة الثامنة. هذا معه غير نسخة. لا بأس يمكن على كل حال الثالث. نعم. عندك الثالث أول الثالث واحد لا. المجلد الثالث من عنده الثالث؟ نعم نعم يوجد معه يوجد معه معه عندك الثالث؟ نعم. افتح الجزء الثالث أولا. نعم. ترى حفظ البراتب. نعم. فعرف بهذا حفظ المراتب فيما يرد عليك من غيره ولا تضع رتبة البتة. يذكر مسألة خطايا. نعم. اقرأها لنا. خطايا كيف كانت في الجمع؟ ثم انتقلت في مراحل. الله تعطيهم من هنا. ما عندك؟ نعم. تفضل. قال: باب في حفظ المراتب. هذا موضع يتسمح الناس فيه فيخلون ببعض رتبه تجاوزا لها. يعني يحذفون بعض المراحل خطأ، والمفروض أن يذكروا المراحل كلها لبيان العمليات. وربما كان سهوا عنها. وإذا تنبهت على ذلك من كلامنا هذا قويت به على ألا تضيع مرتبة يوجبها القياس. لا تضيع مرتبة واحدة. نعم. هناك مراتب. نعم. فمن ذلك قولهم في خطايا. أها. إن أصله كان خطائئ. خطائي. وكتبها بهمزتين. بهمزتين. هي خطايا كانت خطاي ثم الياء أبدلت همزة. آه. مثل قائل تصبح قائل. خطايا فيها الخطيئة. خطيئة فعيلة. لو جمعتها على فعائل لقلت خطاي مثل حديقة وحدائق ثم حدائق. الحديقة تجمعها حدائق. نعم. ما أصلها؟ حدائق. فخطيئة مثل حديقة. لو كان عندنا سبورة. نعم. لا بأس. مثل حديقة تصبح خطاي. هذه الياء تبدل همزة. نعم. مثل حدائق وتصبح خطائع. وتصبح. نعم. كمل. قال: فصارت ياء ثم التقت الهمزتان غير عينين فأبدلت الثانية على حركة الأولى فصارت ياء خطائئ ثم خطائي. خطائي. أول خطائئ ثم خطائئ ثم خطائي. صحيح. ثم أبدلت الياء ألفا لأن الهمزة عرضت في الجمع واللام معتلة. لأنها تتعرض في الجمع واللام معتلة فصارت خطأ بهمزة وألف. فأبدلت الهمزة على ما كان في الواحد وهو الياء فصارت خطايا. صفحة 6. هذه المراتب أو المراحل. المراحل في الألفاظ المتغيرة يجب ذكرها لبيان ما كان. فإذا حذفت بعضها مثلا تقول نائم اسم فاعل من نامة أبدلت الواو همزة. ممكن. لا، أصله ناوم أبدلت الواو همزة. أما أن تقول مباشرة نائم أبدلت الواو. لا، أصله ناوم ثم أصبحت نائم. هذه مرحلتين. وجاء رأيناها في الأسبوع الماضي. جاء عندما تصبح جائي يقولون أصبحت جائي أن أبدلت الياء همزة فأصبحت جائي أن. أبدلت الثانية ياء فأصبحت جائي أن. هنا أربع مراحل. الخليل ماذا قال؟ قال نقدم الهمزة ونؤخر الياء فانحلت المشكلة. كذلك خطايا بدل أن يمر هذه المراحل يقلب عندما أصبحت جائي خطائي قال نقدم الياء ونؤخر الهمزة فيصبح خطايا. أعد. نعم. نعيد الكلام. نعم، أعد الخطايا. قال: فمن ذلك قولهم في خطايا إن أصله كان خطائئ. أصله خطاي بياء. هذه تركها المرحلة مهمة. نعم. ثم التقت الهمزتان غير عينين فأبدلت الثانية على حركة الأولى فصارت ياء خطائية. نعم. لو ضبط هكذا لتضح. عندنا خطائئ بمنع الصرف ثم خطائي. نعم. ثم أبدلت الياء ألفا لأن الهمزة عرضت في الجمع واللام معتلة. حال. فصارت خطأ. فأبدلت الهمزة على ما كانت الواحد وهو الياء فصارت خطايا. هي خطايا بلا شك. قال فتلك أربع مراتب: خطائئ ثم خطائي ثم خطايا ثم خطايا. هي أكثر بهذا وأسقط بعض المراحل. نعم. قال وهو لعمري كما ذكروا. ترى أمثلتها واضحة في كتابي علم الصرف. نعم. فالخليل ماذا فعل؟ قال بدلا من دخولنا في هذه المشكلات المعقدة ونجري 8 عمليات جراحية في مكان واحد، نختصر، نقدم الياء والهمزة نؤخر، وهكذا تنحل المشكلة، نؤخر الياء ونقدم الهمزة وتصبح خطائي مثل قاضي. أليس رأيه راجح؟ نعم. لماذا لا نأخذ برأيه؟ لماذا؟ لأننا لا نحب التعقيد، وهذا التعقيد أوقع صاحبكم ما هو تمام حسان. نعم. فوقف عند خطايا وبدأ أنها على 7 أحرف. خطايا أو 6، يعني زادها فيها أحرفا وضاع. هي في الأصل تضيع، فلما زاد فيها الأحرف ضاع صاحبنا وضيع اللغة العربية في مزاعمه. على كل حال الحمد لله أن الخليل كان أوضح وأدق في حل المشكلات، مع أنه أقدم من تكلم في هذا. الغريب أنه أقدم من تكلم وكان أنجح من تكلم منهم، فرحمه الله. وأنتم الآن بحمد قد ملكتم مفاتيح الكتاب وأصبحتم على قدرة للحركة ضمنه في أفكاره وتعابيره وتصويراته، فيمكن أن تتابعوا هذا إن شاء الله بأنفسكم، لأننا في رمضان سننقطع، والأسبوع القادم سيكون قبيل رمضان. فمنذ الآن نودعكم ونسأل الله لكم شهرا كريما بالصيام والقيام والدعاء، وأن نعود إن شاء الله إلى اللقاء فيما بعد برحمته تعالى. نتساءل قبل الانصراف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.